القاهرة تقدم فض اشتباك عزة إسماعيل الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير الأستاذ محمد علي خير الشهير بالمصر فندي حضرتك غاوي اشتباكات منذ أيام برنامجك الناجح جري شكل فما أهم جري شكل قمت به؟ أكبر جري شكل عملته في حياتي مع الحياة نفسها يعني من أول الواحد ما تخرج قاعد يجر شكلها علشان يتحقق ويحقق ذاته في شغله في حياته الاجتماعية لو في المهنة فتحت ملفات زي الصناديق الخاصة الأموال اللي موجودة في الصناديق الخاصة وليه ما تدخلش الخزانة العامة للدولة وأخيرا يعني انتصر الرئيس السيسي لطلبي ما بقولش إنه هو شافني أو سمعني بس كان من على الأقل هو شاف إن الملف ده لازم يتحقق بالشكل ده وأصدر قرار بتحويل 25% من أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ محمد علي خير هل ما زالت دعوتك لمنع الزواج الثاني تحتاج إلى فض اشتباك مع المجتمع؟ لا يعني أنا ما أقدرش أخالف نص ديني يعني أنا مش عالم دين لكن أنت لو رحت حتى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مش هيقدر يمنع الزواج يعني أو تعدد الزواج لأن دي آية صريحة يعني أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يعني أنا مش عالم دين بس المعنى واضح بس أتمنى أنه يعدل والوثائق الزوجية الموثقة للزواج الثاني 300,000 وثيقة زواج ده رسمي ما أدركي بقى بالعرف يعني اللي هو ملايين العقود هل تعتقد أنه تم فض الاشتباك بين الحكومة وبين أرباب المعاشات بعد توجيهات الرئيس أم لا؟ الحكومة بصراحة يعني كانت واخدة موقف سلبي جدا من أصحاب المعاشات ولم ينفذوا حكم القضاء والأمور كانت متأزمة بشكل كبير جدا لكن للأمانة يعني أحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره الرائع اللي أسلك صدور أصحاب المعاشات دعا حتى البدر فرغلي اللي هو صاحب القضية أنه يذهب مع وفد من أصحاب المعاشات ويسجلوا شكرهم للرئيس الجمهورية والبدر فرغلي الرجل منزه عن القرض والهوى ومعارض عن تيل يعني معنى أن يقول الكلام ده يبقى هو مقتنع أن الرئيس السيسي خدم أصحاب المعاشات هل سيتم تنفيذ القرار نزولا لتوجيهات السيد الرئيس بأقصى سرعة أم أن الروتين أيضا سيأخذ مجراه؟ تقدير الشخص وإحنا تعودنا مع الرئيس السيسي القرار اللي بياخده بيتنفذ على طول لأنه هيسأل فيه تاني وتالت ورابع فمش من الرؤساء اللي ياخد قراره ويتركن يعني الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ محمد علي خير مؤخرا تدخلت في اشتباك حول أبراج زايد المزمع إنشاؤها من الذي تجاوب مع اشتباكاتك؟ تردت علي من المسؤولين في وزارة الإسكان إن ده مخطط موجود منذ زمن ومنذ إنشاء مدينة الشيخ زايد وإنه معمول حسابه بس كون إن سكان الشيخ زايد معرفوش دي مش قضيتنا لكن أعتقد الحملة هتتصاعد بعد العيد وربما يكسب أهالي سكان زايد المعركة غدا اشتباك جديد مع عزة إسماعيل